بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراية في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، واحنا واقفين عند الصفحة رقم 97 على موضوع الصلب ومسألة موثوقية الأناجيل. فهل المسيح صلب، وازاي ننقد مسألة المسيح صلب ولا لا من الأناجيل. فبدأ طبعا يذكر تناقضات كثيرة، بيتكلم بقى على موضوع الصلب، حامل الصليب. طبعا في تناقض في مسألة مين اللي حمل الصليب. بيقول يقول مرقس: ثم خرجوا به ليصلبوه، فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكساندروس وروفوس، ليحمل صليبه. طبعا احنا ما نعرفش أصلا مين سمعان ولا مين ألكساندروس ولا روفوس، بس عادي، هو بيتكلم على اساس ان دي مفروض شخصيات معروفة بالنسبة للي بيقرأ الانجيل على عهده. يعني في بعض العلماء كانوا بيحاولوا يستنتجوا طب هو ليه اضاف المعلومة دي، يعني احنا يهمنا في ايه، مين اللي شال الصليب وكان ابو مين ومين، ليه ضاف المعلومة دي. ففي بعض العلماء بيقولوا ان ده كان بسبب انه عاوز ينفي شبهة ان حصل تبديل للاشكال اثناء حمل الصليب. فده له دلالة ان مسألة التشبيه كان قديم جدا من ايام انجيل مرقس، وهو اول الاناجيل. فتخيل لما هو يكتب ويلمح لحاجة تنفي المسألة دي، يبقى المسألة دي كانت معروفة بين الناس من زمان قوي. فالمفروض ان مرقس كتب من سنة 65 تقريبا، يبقى كون ان المسيح حد لما جه يحمل عنه الصليب خد شكله ولبس هو واتصلب مكانه، يبقى ده كان معروف من قبل 65 ميلادية. كان احنا كنا نقلنا الكلام ده عن واحد اسمه باسيليدز، وكاتب عنه الاخ محمد عنان، وكان نقل معتقد باسيليدز إريناوس اسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات، كان من ضمن الغنوصيين اللي كان بيرد عليهم. فقال ان لما سمعان القيرواني جيش شال الصليب، الاتنين خدوا شكل بعض. ايه؟ طيب اللي انت هتدفع تمام. ايه. انت سبت تخرج بالكتاب كده عشان ماشي. وهو سمعان القيرواني قال ابو ألكساندروس وروفوس ليحمل صليبه، وجاءوا به الى موضع جلجوثا الذي تفسيره موضع جمجمة. وبرضو حتة جلجوثا الذي تفسيره موضع جمجمة دي من ضمن أدلة إن كتبة الأناجيل كتبوا أصلا باللغة اليونانية ولم يكتبوا بالعبرية، وإلا ما كانش هيحتاج إن هو يترجم الكلمة العبرية جلجوثا. فالمفروض إن اسم جلجوثا ده له دلالة معينة، المكان اللي بيتصلب فيه الناس اسمه جلجوثا. أنت مش عارف يعني إيه جلجوثا، فمش هتفهم هما ليه سموا المكان اللي الناس اللي بتتصلب فيه جلجوثا جلجوثا مع جمجمة، يعني الناس بتموت هناك، هيكل عظمي ومش عارف مين وحاجات كده، يعني موت. طيب بيقول: ويتفق متى ولوقا مع مرقس في أن حامل الصليب كان المدعو سمعان القيرواني، لكن يوحنا يقرر شيئا آخر، فهو يقول: حينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليب إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجوثا، يعني شال الصليب لغاية المكان ده. يوحنا بيأكد على المعلومة دي، لكن متى ومرقس ولوقا بيقولوا ده في حد شال مكانه الصليب. طبعا ده خلاف، انا شايف انه لا يمكن التوفيق ما بينهم، دي قصة ودي قصة. طيب ويقول ننهم: لقد كان المعتاد ان يقوم الذين حكم عليهم بالصلب بحمل صلبانهم بانفسهم، ويقرر يوحنا أن هذا كان ما حدث فعلا في حالة يسوع، ولكن العكس من ذلك نجد حسب رواية مرقس ومتى ولوقا أن شخصا مجهولا يدعى سمعان القيرواني هو الذي سخره الرومان لحمل الصليب بدلا من يسوع، ومتفهمش إيه الطيبة اللي نزلت عليهم دي يعني. وبالنسبة لموضع جلجوثا، فإن التقاليد التي تقول إنه يقع داخل كنيسة القبر المقدس لا يمكن إرجاعها لأبعد من القرن الرابع، كما أنها لا تزال موضع جدل، ولقد اقترحت أماكن أخرى في عصرنا الحاضر، إلا أن القطع بواحد منها لا يزال بعيدا عن التحقيق. يعني فين بالظبط الجلجوسة دي كانت موجودة محدش يعرف، ما علينا دي مش قضيتنا يعني. لكن هو بيقول التفسير ان يوحنا بيقول كذا، متى بيقول كذا، الاثنين اسف يوحنا بيقول كذا ومتى ومرقس ولوقا بيقولوا حاجة تانية، الاثنين ما يمشوش مع بعض. هو الكلام اللي هو بيقوله بالنسبة لنقطة الجلجوسة ديت، يعني هو بيقول لأبعد من القرن الرابع، يعني لحد القرن الرابع نشأت الجلجوسة ديت؟ لا، هي ليها علاقة بهيلينا أم قسطنطين والأسطورة اللي بتقول إن هي راحت للجلجثة واكتشفت الصليب اللي اتصلب عليه المسيح، أو لقوا 3 صلبان على أساس إن الـ3 صلبان فضلوا من 4 قرون زي ما هو في نفس المكان. 3 صلبان اللي هو المسيح والاتنين اللي كانوا عن يمينه وعن شماله. فطب انهي واحد فيهم صليب المسيح؟ واحدة كانت عيانة لمست الصليب بتاع المسيح اتشافت، فعرفوا ان ده صليب المسيح. فعاوز يقول لك ان ده اخر اقدم شيء نقدر نعرف من خلاله الجلجوثة دي كانت فين لو القصة دي صحيحة يعني. طبعا ده كلام فاضي. طيب، فهنا بيقول اي ان الحديث عن القبر المقدس الذي يقول المسيحيون ان المسيح دفن فيه وكان سببا من الاسباب الظاهره للحروب الصليبيه التي ادعى مشعلوها انها قامت لتخليص ذلك القبر المقدس من ايدي الكفره اللي هو احنا يعني، والتي استمرت اكثر من 280 عاما وقتل فيها من المسيحيين والمسلمين عشرات الالوف ودمر فيها الكثير من المدن واصيلت فيها دماء الكثير من الابرياء، كل هذا قام على غير اساس، على اساس يعني احنا مش عارفين فعلا فين قبر المسيح ده ولا عارفين فعلا فين جولجوثا دي. ما علينا، هو طبعا ما كانش يهمهم المكان ده، كان يهمهم بيت المقدس بشكل عام. ما علينا، الشراب المصلوب مش شرابه اللي لبسه في رجله يعني اللي شربه يعني وهو على الصليب. يقول مرقس اعطوه خمرا ممزوجا بمر ليشرب فلم يقبل، ويقول متى أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ولما ذاق لم يرد أن يشرب. طبعا هيقول لك ما هو الخل ده لما بيترك فترة بيتخمر، فهو على بال ما رفعها له لفوق بقى خمر، لكن هو في الأصل كان خل أيا كان. ده دي كلها تأويلات فارغة علشان خاطر يوفق ما بين الاختلافات، لكن هو في الواقع يا إما كان خمر يا إما كان خل. غالبا يمكن كان خل علشان يعني مش هيقدموا له حاجة حلوة يعني، خل ممزوج بمرارة يشربها بيعذبوه يعني، كان عطشان. علة المصلوب. يقول مرقس وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود، ده في مرقس 15:26. ويقول متى وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود 27:37. يعني طيب يوحنا بيقول ايه؟ وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. يعني بص، اختلاف يصل الى اتفه التفاهة، هو كان مكتوب ايه؟ يقول نينهم لقد اختلفت الآراء بشدة حول صحة ما كتب عن علته، فيرى بعض العلماء أن الصيغة الدقيقة قد عرفت عن طريق شهود عيان، بينما يعتقد آخرون أنه من غير المحتمل أن يكون الرومان قد استخدموا مثل تلك الصيغة الجافة، وأن ما ذكره القديس مرقس بوجه خاص عن علته إنما يرجع مرة أخرى لبيان أن يسوع قد أعدم باعتباره المسيا. يعني حوار إيماني يعني، ما علينا. إن اختلاف الأناجيل في عنوان علة المصلوب وهو ما لا يزيد عن بضع كلمات بسيطة كتبت على لوحة قرأها المشاهدون، إنما هي مقياس لدرجة الدقة لما ترويه الأناجيل. يعني عاوز يقول لك إن دي مفروض حاجة ظاهرة واضحة الناس ما تختلفش فيها، ده كان مكتوب كذا. وطالما كان هناك اختلاف ولو في الشكل كما في هذه الحالة، فإن درجة الدقة لا يمكن أن تصل إلى الكمال بأي حال من الأحوال. وقياسا على ذلك نستطيع تقييم درجة الدقة لما تذكره الأناجيل من ألقاب المسيح، وخاصة عندما ينسب إنجيل إلى أحد المؤمنين به قوله كان هذا الإنسان بارا، وفي إنجيل تاني بيقول له ده ابن الله، أو عندما يقول أحد الأناجيل على لسان تلميذ للمسيح يا معلم ويقول إنجيل آخر يا سيد، بينما يقول الثالث يا رب. طبعا يا سيد يا رب هي بس خلاف في الترجمة من اليوناني للعربي، لكن هو في اليوناني حاجة واحدة. لكن هو عاوز يقول يعني ايه؟ ان مفيش دقة في الكلام. واحد مثلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان، انت المسيح، انت مسيح الله، انت قدوس الله، انت المسيح ابن الله الحي. طب هو قال ايه؟ يعني عاوز يقول لك ان دي كلها حاجات بتوضح ان الاناجيل ما فيهاش دقة في نقل الاخبار. ثانية ماشي. فهو بيقول ان حتى الاختلاف ده وان بدا تافها الا انه له دلالة ان مفيش دقة والامور كده سبهللة يعني. طيب بيتكلم بقى على موضوع اللصان والمصلوب. يقول مرقس: وصلبوا معه واحدا عن يمينه واخر عن يساره، واللذان صلب معه كان يعيرانه. فهو هتلاقي بقى في انجيل تاني لا، واحد بيعيره بيقول له لو كنت انت المسيح خلص نفسك وايانا، وبيتريق يعني. فراح التاني قال له عيب عليك، ده ما عملش حاجة، احنا مجرمين واتصلبنا، لكن هو كويس ما عملش حاجة. فراح قال له طب يا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له انت اليوم معي تكون في الفردوس. طبعا عشان يوفق ما بين التناقض ده والاختلاف ده يقول لك هما الاثنين كانوا بيعيروه في الاول، وبعد كده واحد منهم عقل فالتاني كان بيعير، راح التالت قال له لا عيب خلاص انا عرفت ان هو كويس، اي سيناريو علشان خاطر يشيل التناقض. فهنا مرقس بيقول واللذان صلب معه كان يعيرانه، ده في 15 27 ل 32. قصة طبعا هو اختصرها يعني، لان في نصوص وقصص كثيرة في الوسط مش مهمة. ويتفق متى مع مرقس في ان اللصين كان يعيرانه ويستهزئان به، لكن لوقا يقول وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا. فاجاب الاخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله دي؟ أولا تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلناه، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. ده إنجيل لوقا 23 من 39 ل 43. لقد اختلفت الأناجيل في موقف اللصين من المصلوب، الاثنين كانوا بيعيروه ولا واحد كان بيعير والتاني كان بيدافع عنه. ده برضو دلالة ان ما فيش دقة وفي اختلافات فيه، فبركة في حاجة غلط في الموضوع. وقت الصلب. يقول مرقس وكانت الساعة الثالثة فصلبوه، ده مرقس 15-25. لكن يوحنا يقول ان ذلك حدث بعد الساعة السادسة، وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة. فقال بيلاطس لليهود هو ذا ملككم، فصرخوا خذه اصلبه، فحينئذ اسلمه اليهم ليصلب. ده في يوحنا 19-14-16. في برضو خلاف في مرقس، في خلاف في مرقس تقريبا ما بين المخطوطات. لو هفتح مرقس 15-25 كان في اخت كده كان بتشتغل في العبري، قلت لها دوري على موضوع الطائر ابو ارجع اربع رجول ده، وانا قريب بخليها تدخل الجروب معانا تشوف يمكن تنفعنا مع الشيخ احمد سبيع في العبري ده. المهم عاوزين ايه؟ مرقس 15-25 هنا، مرقس 15-25. انا اعتقد ان في لما تقارن ما بين الترجمات يعني هنا ايه ده الفاندايك وكانت الساعة الثالثة كويس، العربية المشتركة وكانت الساعة التاسعة صباحا. هي الفكرة بس هل هم بيترجموا التوقيت الشمسي لما يوافقوا بالوقت اللي احنا عارفينه، ولا كان في فعلا خلاف ما بين المخطوطات على الساعة؟ فهنا الساعة التاسعة صباحا، اليسوعية الساعة التاسعة حين صلبوه، الساعة التاسعة صباحا. عاوز بس افتح الليبرونكس واشوف في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن لو في خلافات في المخطوطات. انا ما درستش الموضوع بشكل كامل، بس انا بس حابب الفت الانظار، واللي عاوز يبحث بعد كده هو يبحث في التفاسير ايه المشكلة يعني. طيب 15 25 كام؟ 15 25 هيرا تريتي ده يعني ثلاثة. طيب يبقى غالبا ده خلاف في ترجمة الساعة الثالثة دي معناها ايه. عاوز بس اشوف هنا مرقس. طب متى اهو، متى عن بيقول الساعة السادسة. هو ذاكر ايه اصلا في الكتاب؟ ذاكر مرقس ويوحنا. بس اكتب الشواهد دي عندك يا شيخ احمد. في نص تاني في متى 27:45، ومن الساعة الثانية لا عاوز الفان دايك، ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة. ده الوقت اللي المفروض اتصلب فيه، الساعة السادسة. طيب عاوز برضه أبص على متى 27:45 ده أهو، في خلافات في المخطوطات ولا لأ؟ ده هوراس سكوتوس، مفيش خلاف. طيب في ايه تاني؟ ده مرقس لما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض، ده كانت الساعة الثالثة فصلبوه، ولما كانت الساعة السادسة هنا بيقول وبذلك أيضا كان اللصان كانت ظلمة. لا ونحو الساعة التاسعة. هنا متى ما بيقولش هم حطوه على الصليب امتى تقريبا. الإيثار دهنك تهنيجته البسيطة، كمل اخلص عشان ورا شغل. طيب انا بس عاوز اخد بالي اهو، واعطاه خلا. متى ما بيقولش ودوه الصليب امتى. ارجع تاني المرقس. في لوقا وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة. يوحنا وإذ كان استعداد ونحو الساعة السادسة قال لليهود هو ذا ملككم. طيب ما علينا، يبقى هو زي ما هو كاتب كده الخلاف ما بين مرقس ويوحنا. في توقيتات تانية ودوروا عليها امتى الدنيا ظلمت ولا حاجة. ماشي. يقول ننهم منذ اللحظة التي روى فيها القديس مرقس إنكار الناس ليسوع نجد أن الوقت قد خطط بعناية بحيث تكون الفترة ثلاثية الأحداث أو التوقيتات، مثل إنكار بطرس 3 مرات، وقت الصلب الساعة الثالثة، وقت الظلمة من السادسة إلى التاسعة، وهكذا. في مثل هذا المثل على الأقل فإن الحساب يبدو مصطنعا، إذ أنه من الصعب أن كل ما روت الأعداد منذ بدء جلسة الصباح حتى وقت الصلب يمكن حدوثه في فترة 3 ساعات. وبين إنجيل يوحنا ويبين إنجيل يوحنا 19:14 بوضوح أن ذلك لم يحدث. يعني من الآخر في خلاف ما بين التوقيتات في مرقس ويوحنا. طيب صلاة المصلوب. يقول لوقا ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. النص ده مضاف. فين النص ده مضاف؟ ده لوقا كام أصلا؟ 23:34. طيب لوقا 23:34 مش 23:34. ايوه ماشي، انا كاتب 43 اهو. هو 34 ده محطوط هنا ما بين قوسين مربعين في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن. هو ده ايسوس اليجون باتير افيس اوتويس اوجار اويداسن تي بوي اوسن. ما علينا. ما بين قوسين مربعين قوسين مزدوجين. انا قلت قبل كده في النسخ اليونانيه في النسخ اليونانية بيحط بيحط كده قوس واحد قوس واحد، وفي في النسخ اليونانية بيحط قوسين وقوسين. قوس واحد ده معناه ان غالبا المشكلة النصية صعبة، بيبقى واخد تقدير سي، فهو حطتها ما بين قوسين بس قوس مفرد، بمعنى ان انا مش عايز اثبت النص لا يكون مضاف، ولا عايز احذفه لا يكون اصيل، لان المشكلة النصية صعبة وانا مش قادر اقرر. فدي مثلا موجودة في مرقس واحد واحد في لفظة ابن الله، محطوطة ما بين قوس واحد مربع، ده في النسخ اليونانية معناها كده ان المشكلة النصية صعبة، مش عاوز اثبتها لا تطلع اضافة، ولا عايز احذفها لا تطلع ثابتة. ما بين قوسين مربعين كده دبل براكتس، ده معناه ان احنا متأكدين انه اضافة، واخد حذف بتقدير ايه، بس النص ده مهم عند الكنيسة فاحنا سايبينه في الكتاب، ده معناه. فتلاقي نهاية انجيل مرقس معمولة كده، قصة المرأة الزانية معمولة كده، النص بتاع ونزل ملاك من السماء ليقويه معمولة كده، والنص ده يا أبتاه معمولة كده. فهنا لو بصيت ادي الهامش رقم 5 قامت فيرس بتقدير ايه، ليه ما هياش موجودة في البردية 75، ما هياش موجودة في السينائية. في السينائية المصحح رقم 1، وده حوار لذيذ يعني، ان الاصل كان فيه النص بعد كده حد مسحه او شطب عليه، يعني النسخ الاصلي كان كاتبه وبعد كده المراجع بتاعه اللي في نفس زمنه مسحه وشطب عليه. فده معناه بيعطي دلالة ان النص ده له قدم، كان معروف يعني انه كان بيضافه كده. مش موجود في بيزا، مش موجود في بيزا، مش موجود في الفاتيكانية، مش موجود في واشنطن، مش موجود في مخطوطات لاتينية قديمة، ولا السريانية السينائية أقدم ترجمة، ولا القبطية الصعيدية أقدم ترجمة قبطية يعني. لكن هي موجودة عند آباء بالعبيط. شوف يعني كل دي شواهد بتضيف النص، مع ذلك قامت بتقدير إيه؟ معظم العلماء بيقولوا غالبا بحسب ما هم بيفسروا يعني، المسيح قال الكلمات دي بس كاتب انجيل لوقا ما كتبهاش في انجيله، وفيما بعد في زمن مبكر تم اضافة العبارة دي في انجيل لوقا في السياق ده. في بعض العلماء بيقولوا ممكن ما يكونش المسيح قالها بس هي اضافة لاحقة، جابوا القصة بتاعت استيفانوس وهو بيموت، وشاول كان راضي بقتله في أعمال الرسل آخر الإصحاح 8، والآسف آخر الإصحاح 9، آخر إصحاح كام؟ آخر الإصحاح 7، اللي هو بيقول إيه؟ رجم استيفانوس واستشهاده في 7:54، فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم كذا وكذا وكذا. وبعدين في 58 واخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، ده كان اول ذكر له في الكتاب المقدس خالص، فكانوا يرجمون استيفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي، ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. ففي بعض العلماء بيقولوا ان استيفانوس اتعلم المحبة دي منين؟ من الرب يسوع المسيح، فيبقى يسوع المسيح اكيد قال حاجة زي كده فيقوموا ضايفين في الانجيل. فاهم ازاي؟ طيب المهم ان النص ده مفروض ما يكونش في انجيل لوقا، وان كان في خلاف زي قصه المراه الزانيه، القصه حصلت ولا لا بغض النظر، احنا عارفين ان هي اضافه، بس حصلت تاريخيا ولا لا، في بعض العلماء بيقولوا حصلت. النص ده مش موجود في انجيل لوقا بغض النظر اتقالت ولا لا، الجمله دي اتقالت ولا لا. المهم هنا لوقا بيقول المسيح قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لقد انفرد لوقا بذكر هذه الصلاة التي حذفتها الأناجيل الأخرى، بل وبعض النسخ الهامة التي تنسب للوقا أيضا، يعني دي مش موجودة في مخطوطات بتاعت لوقا. ويقول جورج كيرد: لقد قيل إن هذه الصلاة ربما تكون قد محيت من إحدى النسخ الأولى لإنجيل لوقا بواسطة أحد كتبة القرن الثاني. خلي بالك أنا قلت قبل كده من خلال شرح الناقد بتقدر تفهم هو بيرجح النص ده كان أصيل واتحذف ولا ما كانش موجود واتضاف. فواضح هو بيتكلم على أساس النص ده كان أصيل بس في حد حذفه مبكرا، لكن العلماء التانيين بيقولوا لا، ده النسخ القديمة ما كانش فيها واتضافت فيما بعد. طيب، فهنا بيقول: الذي ظن أنه شيء لا يمكن تصديقه أن يغفر الله لليهود. ده يعني دي من ضمن التحريفات اللي بيذكرها بارت إيرمان في كتابه The Orthodox Corruption of Scripture، اللي هو الأنتي سيماتست، يعني ضد السامية أو ضد اليهود، يعني كان حانق على اليهود. ازاي المسيح يقول يا أبا تغفر لهم، دول كلاب صلبوا الرب ما يتغفر لهمش. وبعدين لو الرب قال يا أبا تغفر لهم، دعاءه مستجاب ولا مش مستجاب؟ يبقى اليهود دول هيدخلوا الجنة ولا هيدخلوا النار؟ تعبانين في مخهم. فانت متخيل يعني اليهود كده، يبقى هم صلبوا الاله وبعدين ربنا غفر لهم فهيدخلوا الجنة بعد ما صلبوا الاله. او بغض النظر، طب مش مفروض الصلب دي حاجة كويسة وتدبير الهي، يبقى هم نفذوا مشيئة الرب، يبقى هم حلوين ولا وحشين ولا جنان؟ يعني جنان. مش مهم بيك هم قال اغفر لهم خلاص، دي القضية يعني. فواحد، فهو من وجهة نظر ان النص ده اصيل بس في حد حذفه، هو ده سبب الحذف، انه مش متخيل ازاي يغفر لهم، دول كلاب رايحين النار، حذف دول، حد دول صلبوا الاله. طيب، وبملاحظة ما حدث في من تدمير مزدوج لأورشليم، قال لك يبقى أكيد ربنا ما غفر لهمش. ده حصل خراب الهيكل في سنة 70، اللي هو كان سبب فيما بعد يعملوا مجمع جميلة ويلموا نفسهم وكده. فقال لك مدام ربنا خرب الهيكل ودمر أورشليم، يبقى ما غفر لهمش، يبقى المسيح ما قالش يغفر له. نظرية صار من المؤكد أن الله لن يغفر له. يعني مواضيع كثيرة وغريبة، وغريبة جدا. صرخة اليأس على الصليب. يقول مرقس: ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلوي إيلوي لما شبقتني، الذي تفسير إلهي إلهي لماذا تركتني. لكن لوقا يقول: نادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. بينما يقول يوحنا: لما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل. وعلى فكرة لو جيت تدور إيلوي إيلوي هتلاقي في إنجيل تاني بيقول إيلي إيلي، وهي إيلي إيلي هي نفسها إيلوي إيلوي. هل دي بلغة ولا دي بلغة، ولا إيلوي معناها حاجة وإيلي معناها حاجة؟ انا ما درستش القضيه، وان في ناس درست، بس يعني انا مش بشغل نفسي بالتفاصيل اللي شايف ان مش قد كده اهميه يعني. لكن انا فقط ببين الاختلاف، ان انت لو دورت على النص المقابل لمرقس تقريبا هتلاقي انجيل متى بيقول بدل ايلوي بيقول ايلي ايلي. ولاحظ هو مش بيقول لما شبقتني، لكن لما بالتشكيل. فهو المفروض ان هو كاتب باليوناني نفس اللي هو نطقه، فهو نطق ايلوي ايلوي لما شبقتني، ولا ايلي ايلي لما شبقتني، ولا شبقتني، ولا سبختني، ولا هل في فرق ما بين شبقتني وفي فرق ما بين سبختني؟ وسبختني يعني من الصبغة، يعني ده راجل واخد شكل حد وزعلان، انت ليه يا رب خليت ناخد شكله؟ في ناس خيالها واسع بتفكر في الحاجات دي. لكن هي القضية ان انت بسبب ان هو نطق بلغة سامية، فانا يعني انا لو جيت اقول هو قال شبقتني شبقتني، او لو قال سبغتني أو سبغتني أيا كان، هتلاقي إن أنا لو عاوز أكتب باليوناني دي أو دي أو دي هليهم كلهم بقوا شبه بعض، لأن أولا مفيش شين في اليوناني، يبقى كله هيبقى سا، سواء شا ولا سا. يبقى أنا أول حاجة يبقى هكتب سيجما كده هو، وبعدين البي هكتب مكانها بيتا مثلا، بعدين في قاف سبق هتبقى سبقتني، القاف دي ما عنديش قاف. طب الجه هكتبها الغين دي، ما كانش فيه في القديم ان الجمة تتنطق غه، فيبقى انا مش هعرف غه دي، هكتب بدلها ايه؟ هكتب بدلها جه مثلا القريب منها، هكتب ايا كان يعني، فاهم؟ مش هيعرف يكتب باليوناني النطق السامي اللي هو قاله، فبالتالي احنا هنعاني هو قال ايه بالظبط بغض النظر عن الاختلاف. وبعدين في بقى تعليق ظريف، الناس فهمته بيقول ايه، لان انت لو كملت قراءة في النصوص هتلاقيه بيقول ده بينادي ايليا، تعال اما نشوف ايليا هينقذه ولا لا. طب ايليا ولا الهي الهي، في حاجة غلط. في حتى خلاف نصي في تقريبا نص انجيل متى، بيقول آسف ممكن متى أو لوقا، هو لوقا بيقول إيه أصلا؟ لا يا أبتاه لا، في يديك هتبقى يا إما متى يا مرقس. بيقول بدل إلهي إلهي لماذا شبقتني، بيقول إلهي إلهي لماذا سخرت مني. سخرت مني يعني هو إيه؟ دي قراءة تانية في موجودة في مخطوطة بيزا، هي دي متى 15 32 متى 15 32 كاي لجي او تويس ايسو بوسو سرتوس اخيتي هاي دي في كاي مش ده يا عم، انا عاوز مرقص ده اهو 15 34، مرقس 15 34 اهو. الوي الوي لما سبخ ثاني، هنا كاتب ايه؟ هوسئوس مو، هوسئوس مو يعني او ماي جاد ماي جاد استي ان كاتلا باسمي. قراءة تانية ده مدين لها تقدير بي ان كاتلا باسمي. في بقى قراءة تانية إنك تاليبيس، في قراءة تالتة أونيديساس مي، ده بيزا ومخطوطات لاتينية، هي دي اللي سخرت منه سخرت منه. ففي ثلاث قراءات في نص مرقس، تمام كويس. معلم تحريف تحريف تحريف تحريف. هنا بيقول باب من كم القراية، بيقول إن صرخة اليأس على الصليب تثير عددا من المشاكل التي كانت ولا تزال موضع جدل بين العلماء. فالبعض يقول يبدو أن القديسين لوقا ويوحنا قد رأيا في كلماتهما غموضا واحتمالا لسوء الفهم ولذلك حذفاها، يعني الناس مش تفهم يعني ايه لي ايه لي، لماذا شبقتني او لماذا تركتني، دي ممكن يفهموا حاجة غلط. يفهموا حاجة غلط ليه؟ اقول لك انا ليه. في نص موجود ودي مشكلة، دي مشكلة، وانا قلت الاخوة مفروض يعملوا فيها بحث ان دي تناقض. ولم يتركني وحدي، ده في يوحنا 8:29. هنا بيقول والذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي، هي مفروض تترجم ولم يتركني ولا ولن يتركني. طب ازاي ولن يتركني وبعدين يقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وبعدين يوحنا ما ذكرش ان المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني. في ضوء ان هو قال ولن يتركني بحسب ما انا بدعي ان دي الترجمة المظبوطة. فهو شايف ان في حاجة غلط ان المسيح يقول الهي الهي لماذا تركتني، عشان كده يوحنا ما كتبهاش. طيب انا بقول ان المفروض النص اليوناني هنا بيقول اوك افيكي، اوك ده نفي للتأبيد، نفي مطلق. اي نعم ممكن بحسب السياق اي كلام فاضي هنا used before a vowel كذا كذا before a primary word the absolutely negative نفي تام ده معنى. فهو لما يقول في النص اوك افيكن مي يعني لن يتركني وحدي مونون. طب ازاي وهو قال اله اله لماذا تركتني؟ فدي الفكرة ان يعني اي اختلاف تحاول تفكر هو ليه ممكن يكون حاصل الاختلاف ده، غالبا مش هتفهم، لازم تكون متأمل بزيادة يعني ومطلع بشكل دقيق. وغالبا المسيحيين متقرطسين بسبب ان هم محكومين بالترجمة العربية، فهو مش قادر يشوف المعاني اللي ورا النص العربي، في معاني هو حجبها بترجمته. دي مشكلة كبيرة، واحنا نحمد الله عز وجل ان احنا بنقرأ النص العربي الاصلي على طول، فبنقدر نشوف كل المعاني المحتملة ونفكر فيها ونتدبر. لكن في الترجمة انا محجوب، مش شايف غير اللي المترجم عايزني افهمه من النص او اللي هو فهمه في النص وعاوز يوصله لي. دي مشكلة كبيرة في الكتاب المقدس. طيب، ثم استبدلها أحدهما بقوله يا أبتاه في يديك أستودع روحي، بينما قال الآخر قد أكمل. قد أكمل دي سيناريو عمله يوحنا هو اللي بيقول قد أكمل. يوحنا بيخلي مشهد الصلب لتطبيق النبوات، فيجي مثلا يقول لك هو خلاص حصل فيه كذا علشان لكي يتم ما قيل في الأنبياء كذا، بس كان ناقصه انه يعمل كذا فقاموا شربوه خل فحصل كذا، وبعدين يبقى خلاص بقى ما فيش حاجة فضلة تتعمل فيموت، فرح صرخ بصوت عظيم وقال قد اكمل، علشان السيناريو كده خلص. فيحسسك يعني كاتب انجيل يوحنا بيحسسك كأن كل حاجة ماشية بترتيب دقيق. شوف بيقولك ايه بعد هذا، رأى يسوع، ده في يوحنا 19:28، بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان، في سيناريو فلازم أكمل اللي مكتوب، رح قال أنا عطشان ليه؟ عشان يشربوا الخمر. ليه؟ عشان في نص بيقول في عطش يسقوني خلا. هو ماشي بالسيناريو مظبوط. الناس دي بتحسسك أن أنت لو قريت العهد القديم السيناريو ده هتشوفه، لكن انا شايف ان ده تأمل غريب جدا في العهد القديم. وفاكر لما كنا بنشرح في رسائل بولس ان مجموعة النصوص اللي كان بيقتبسها بولس لوكشة على بعض من اماكن كثيرة جدا متفرقة، في بعض العلماء قالوا لعل الفكر ده كان موجود عند طائفة من اليهود قبل ما يجي بولس، يعني مش بولس هو اللي مخترع القصة دي لكن هو اكتر واحد نشرها. فطائفة من اليهود كانت بتؤمن بنظرية ان المسيح هيبقى العبد المتألم، وشايفة ده من خلال بعض النصوص، وجي بولس اقتنع بده وآمن بيه ونشره بقى بعد كده. فهو هنا بيقول خلاص لكي يتم الكتاب قال انا عطشان، وكان اناء موضوعا مملوءا خلا جاهز، لان السيناريو لازم يكمل، فملأوا اسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها الى فمه. في حاجة تانية المفروض تحصل؟ مفيش. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. خلص السيناريو على كده. فإنجيل يوحنا غريب جدا. الأناجيل التانية ما بي يعني حتى إنجيل متى ما بيوصلش للدرجة المستفزة دي من تطبيق النبوات في مسألة الصلب تحديدا. بيحسسك إن كل حاجة كانت بحساب، وكل حاجة هو عارف بيعملها ليه. ودي ليها علاقة زي ما قال بارت إيرمان البورتري اللي بتترسم ليسوع في كل انجيل، في اناجيل تانية تحس ان هو خايف، تحس انه قلقان، تحس مش عاوز ده يحصل. وفي انجيل تاني لا، انتوا جايين تقبضوا عليا، انتوا طالبين مين؟ يسوع، انا هو. راح واقعين قاموا تاني. انتوا عاوزين مين؟ يسوع، ما قلتلكم انا هو، يلا خدوني اسلبوني عشان انا عارف اللي هيحصل. فانا جيل تانية لا، مفيش كده، يلا اللي جايين يقبضوا عليا قربوا تعالوا نهرب، لكن قاموا قفشوه وقبضوا عليه. فالصورة العامة للمسيح في الاناجيل مختلفة. انجيل يوحنا من الاناجيل اللي بتوضح المسيح واثق من نفسه، مسيح عارف هو جاي ليه، مسيح عارف انه لازم يتصلب، مسيح عارف النبوات، بيمشي تبع النبوات، بيحقق سيناريو مظبوط، في الاخر اتحقق خلاص. طيب، وعلى العكس من ذلك فان مثل هذا الرأي يفترض الرواية الذي كان شاغله الاول ان يذكر الحقيقة التاريخية ويسجل بامانة الاجيال القادمة كلاما مزعجا يتعذر تفسيره. ما علينا، يعني عاوز يقولك ان هو مرضيش يذكر إلي لماذا تركتني قصدا، فيبقى ده معناه ان كان ممكن حقائق تاريخية معينة تحصل هو ما يذكرهاش ويخفيها علشان عامل حسابه انه ممكن ناس ما تفهمش مظبوط او حاجة زي كده. فده طعن في مدى مصداقيته في توثيق الاحداث. ولهذا فإن أغلب العلماء المحدثين أو المحدثين يعني يقرون تأويلا، طبعا مش محدثين ولا حاجة، المحدثين يقرون تأويلا مختلفا تماما يقوم على حقيقة أن هذه الكلمات اليائسة إنما هي اقتباس من المزمور 22:1. يقول لك إيه قال إيه المسيح؟ كان بيفكرهم بنص في المزمور 22 اللي بيبدأ بإلهي إلهي لماذا تركتني، على أساس كأنه بيقول لهم اللي انا فيه ده مكتوب عني، ارجعوا للمزمور وانتوا تفهموا. يا سلام، فكل واحد طلع كتابه المقدس من جيبه وقال لك اه فعلا ده مكتوب الهي الذي ماذا تركتني وثقبوا يدي ورجلي امنوا بيه. ده التفسير الحديث بقى اللي هو ليه قال كده. هنا بيقول واذا اخذنا هذا المزمور ككل فانه لا يمكن ان يكون صرخة يأس باي حال من الاحوال، انما هو صلاة لعبد بار يعاني الاما. ده فكرة العبد المتألم يعني، الا انه يثق تماما في حب الله وحفظه من الشر وهو مطمئن تماما الى حمايته. يعني سياق المزمور ما بيمشيش بحسب اللي حصل فعلا، بالاضافة الى ان في تحريف وسوء ترجمة. وكنت قلت قبل كده القصة دي يا شيخ احمد، ان اليهود بيتهموا النصارى ان هم حرفوا في المزمور ده، خلوه ثقبوا يدي ورجلي. اليهود بيقولوا لا، ده العهد القديم مش بيقول ثقبوا يدي ورجلي، ان هم على يدي ورجلي كأسد قيدوني يعني، او ثبتوه او وثقوه وكده في اعقاب الصلب. طيب، يقول مرقس انشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل. ليه حجاب الهيكل انشق؟ قال لك ده رمز يعني. الكلام في حاجات كتيرة ممكن الانسان ما يفهمهاش. انا في في في احداث الصلب عندي اقتناع شديد جدا بان هم متاثرين بعقيدة الفداء والصلب اللي كان بيأسسها بولس. ومهم بالنسبه لنا ان احنا نبقى واثقين ان بولس هو اول واحد يكتب قبل الاناجيل الثلاثة وفيما بعد الاناجيل اتكتبت. يعني بولس بدا يكتب من حوالي سنه 48 ولا حاجه لغايه 58 حاجه زي كده يعني، اي حوالي 10 سنين كده. المهم بعد كده اول انجيل اتكتب ما بين 65 75. فانا عندي يقين بان هذه الاناجيل ليها ارتباط وثيق ببولس. يمكن الافكار ما كانتش متبلورة قوي، بس الافكار كانت منتشرة وموجودة، وليها علاقة بان انت تدور هو مين مرقس ده اصلا، وان غالبا ستجد ان مرقس ده كان له علاقة ببولس ومذكور اسمه في رسائل بولس وهكذا. كذلك لوقا، طب اذا كان مرقس له علاقة ببولس وهو اول الاناجيل ونقل منه متى ولوقا، ولوقا ايضا تلميذ لبولس، يعني معنى كده ايه؟ الأناجيل دي مرتبطة بأفكار بولس ارتباط وثيق. ثانية واحدة، فأنا كنت بقول يعني إن الأوصاف دي ليها علاقة يعني انشق حجاب الهيكل ده الى اثنين، ده له علاقة بفهم او ليه علاقة بحاجة في الفداء والصلب. يمكن اي قارئ عادي ما يفهمش معناها ايه، لكن المسيحيين بيفهموا منها حاجة، ان حجاب الهيكل ده، الهيكل ده كان في قدس الاقداس اللي ما كانش بيقدر يدخله غير الكاهن اللي مكتوب على جبينه مقدس للرب او قدس للرب وكده. فكأن في فصل ما بين عامة الناس وما بين المكان المقدس الإلهي. فلما حصل الصلب، الحجاب ده انشق، بمعنى ان خلاص ما بقاش في فاصل ما بين الله والناس يعني. فيبقى المسيح بصلبه بقى الوسيط ما بين الله والناس، وصل ما بينهم، ما بقاش في حجاب، عشان كده الحجاب انشق. المسيحيين بيفهموا ده. فهو غالبا كتبت الأناجيل متأثرين بفداء وصلب، وإن كان القصة مش متبلورة قوي عندهم زي ما في رسائل بولس. هنا بيقول، يقول مرقس: انشق حجاب الهيكل الى اثنين، من فوق الى اسفل. ولما رأى قائد الماء الواقف مقابله انه صرخ هكذا واسلم الروح، قال: حقا كان هذا الانسان ابن الله. ده في مرقس. ويقول متى: واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين، من فوق الى اسفل، والارض تزلزلت. دي بقى زيادات متى بيزودها: والارض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين. مين بقى القديسين دول اللي كانوا راقدين؟ مش مشكلة. وخرجوا من القبور بعد قيامته، بعد قيامة مين بالظبط، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. اي كلام. لوقا بيقول أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، فلما رأى قائد الماء ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. فالتاني قال ابن الله، ده قال بارا. متى بقى نخع من عنده نخع كتير. أما يوحنا فإنه لا يعلم شيئا عن ذلك، يقول يعني ما كتبش حاجة عن المواضيع دي خالص. يقول جورج كيرد إن حدوث كسوف للشمس حسب رواية لوقا بينما يكون القمر بدرا كما كان وقت الصلب، إنما هو ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث. ولقد كان الشائع قديما أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذر سوء، وكأن الطبيعة نذر سوء، وكأن الطبيعة تواسي الإنسان بسبب تعاسته. فيها مش كده؟ يلاحظ أن هذا كلام جورج ولا يقر عليه. طيب ما علينا. يقول ننهم: لقد قيل إن مثل تلك النذر لوحظت عند موت بعض الأحبار الكبار وبعض الشخصيات العظيمة في العصور القديمة الوثنية، وخاصة عند موت يوليوس قيصر. معلم. يقول جون فانتون: لقد أضاف متى إلى ما ذكره مرقس حدوث الزلزلة وتفتح القبور وقيامة القديسين من الأموات وظهورهم لكثيرين في أورشليم بعد قيامة يسوع، وكان قصده من إضافة هذه الأحداث أن يبين أن موت يسوع كان عملا من صنع الله. الحق الذي لا مرية فيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت صغير أو كبير، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، يعني أنه مات ابنه إبراهيم وبعدين كان حصل خسوف يعني الشمس، صح؟ فقالوا ده بقى حصل علشان موت إبراهيم، فقال لك أنه ده آية، الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لقد تعليق الدكتور محمد جميل غازي: لقد رأينا أكثر من 30 تناقضا في موضوع الصلب، ومعي الآن كتاب قاموس الكتاب المقدس الصادر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، ومن العجيب أن هناك خلافا في شكل الصليب الذي استخدم، فهذا القاموس يذكر أن هناك الصليب أكس والصليب تي والصليب الزائد، والصليب المستخدم كرمز للمسيحية هو زائد، لكن هذا القاموس يقول إن الصليب الذي استخدم كان على شكل تي، وهذا هو نص ما يقولكم. المسألة دي غالبا صحيحة، إن ما كانش فيه صليب على أيام المسيح، وفي كتب كثيرة في كتابات كثيرة بتتكلم في المسألة دي، وشكل الصليب تاريخيا، وإن شكل الصليب تطور مع الزمن، وإن الصليب ما كانش زي ما الناس فاكراه، إن الصليب كان كده هو، لا ده غالبا كان كده هو حرف تي، وهو كان بيتصلب كده وبتاع مش عارف مين. ما علينا يعني. في برضو خلاف في البروتستانت ما بينكروا الصليب بسبب ان في نصوص كثيرة في العهد الجديد ما بتقولش صليب, بتقول خشبة, بمعنى يعني مش واخدة شكل الصليب المعروف يعني. وفي نصوص بتقول ان انتوا معلقين اياه على خشبة في اعمال الرسل منسوب لبطرس وغيرها. في بعض نصوص تانية بتقول صليب, يعني في خلاف في المسألة, في خلاف. فغالبا المؤرخين بيقولوا انه ما كانش شكل صليب, الصليب ده حصل مع تطور الوقت, لكن هو كان مجرد خشبتين متعمدين كده على شكل حرف تي, وكان كان الناس بتتعلق عليها وخلاص. طيب الصليب برضو حرف اكس ده كان ساعات بيستخدم كده يتصلب بايديه ورجليه كده متفرقين ويتعلق عليها يعني. طيب صليب المستوى, الصليب المستخدم كرمز المسيحية هو شكل الزائد, لكن هذا القاموس يقول أن الصليب الذي استخدم كان على شكل تي, وهذا هو نص ما يقول ما يقوله القاموس كتاب مقدس. وللصلبان نماذج رئيسية ثلاثة, أحدها المدعو صليب القديس أندراوس وهو على شكل أكس, وثانيها بشكل بلس, وثالثها بشكل تي وهو المعروف بالصليب اللاتيني. ولعل صليب المسيح كان في الشكل الأخير تي كما يعتقد الفنانون, الأمر الذي كان يسهل وضع اسم الضحية وعنوانه وعنوان علتها على القسم الأعلى منه. فإذا كان شكل الصليب مختلفا في إذن قوله تعالى ولكن شبه لهم, يبين لنا بوضوح أن كل ما تعلق بالصلب اشتبه أمره عليهم وغابت عنهم الحقيقة, فهم لا يزالون مختلفين في كل ما يتعلق بقضية الصلب مثل حامل الصليب وعلة المصلوب واللصان والمصلوب ووقت الصلب وصلاة المصلوب وصرخة اليأس على الصليب وما حدث في عقاب الصلب. أنا قلت قبل كده أن لو أنت قارنت في الأناجيل الأربعة من أول المسيح راح يصلي فين وهيتقبض عليه فين لغاية الآخر ستجد تناقضات بالعبيط. طيب وأما بخصوص الجملة التي ختم بها السيد اللواء حديثه فإنها تختص بإبراهيم ابن النبي, والتي تعطي الدليل لكل ذي عقل سليم على صدق رسول صلى الله عليه وسلم, وأنه لا يجمع خرافات أو أوهاما وإنما يريد أن يحق الحق. يعني كان لو هو نبي كاذب أو عاوز يدعي الشهرة أو عاوز يستغل الظروف لتقديس نفسه أو حاجة زي كده, كان وافق الناس اللي قالت أيوة ده الكون حصل فيه كده علشان ابني مات وابني عظيم وأنا أعظم منه وكلام فاضي زي كده. لكن الحقيقة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بالحق فقط, وكان نبي صادق لا يستغل الظروف لأي مسائل أو حاجة زي كده. فالذي حدث هو أنه لما مات ابنه إبراهيم حدثت ظاهرة فلكية وهي كسوف الشمس, وهذا شيء طبيعي حدوثه, لكن بعض الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم, لقد مات إبراهيم وكسفت الشمس في نفس اليوم, وربط الناس بين الحدثين. فلو كان الرسول يريد التأييد ولو عن طريق الأكاذيب لصمت عن ذلك, يعني سابهم يقولوا ويروجوا, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم برأه الله يرفض كل أكذوبة من كل لون لتأييده. ولهذا صعد المنبر غاضبا وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياتي, فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا. صلاة الكسوف صلاة الكسوف وكذا. طيب شهود الصلب, لعل هذه واحدة من أهم عناصر قضية الصلب, وإنها لتريد أن شهود الصلب كنا نساء وقفنا ينظرنا من بعيد ذلك الذي علق على الصليب, ولم تكن هناك فرصة للتحقق والمعاينة عن قرب. يقول مرقس وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد, بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة, اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل, وأخر كثيرات صعدن معه إلى أورشليم. يعني حريم كثير هم اللي كانوا موجودين. وكذلك يقول متى في 27:55-56, ويقول لوقا وكان جميع معارفه والنساء كنا تبعنه في الجليل واقفين من بعيد ينظرن ذلك. ده أسقط منه حرف راء, ده في لوقا 23:49. ويقول يوحنا وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. والنص ده عليه خلاف في الترجمة، يعني أخت أمه دي كان اسمها مريم ولا كان ما كانش فيه حرف عطف، يعني كان بيستبدل في المخطوطات القديمة كوما أو فصلة، وبعدين المخطوطات القديمة أصلا ما كانش فيها فصلات بس هي كانت المفروض تتقري كده، فيبقى في يسوع أمه وأخت أمه ما ذكرتش اسمها، ومريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية في الآخر، وحصل خلاف في ترتيب الأسماء، لأن غريب جدا أن مريم أختها كمان تبقى مريم. في مفسرين بيقولوا كده، في مفسرين بيقولوا مش كده، ده جنان ما اتنين يتسموا بنفس الاسم، ده ما بيحصلش. طيب ولا بيحصل؟ ممكن يحصل في المسرحية اللي كنت بتفكر انك تسمي يعني الموديل الاول انا كل سامي عشان هو ما تزهقش. مسرحية بتقول كده عبد العظيم ويقول جون فانتون: لقد هرب التلاميذ عند القبض على يسوع، ورغم أن بطرس قد تبعه من بعيد إلى فناء دار رئيس الكهنة فإننا لا نسمع عنه شيئا أكثر من هذا بعد إنكاره ليسوع. يعني فكرة موضوع أن شهود عيان أو من تلاميذه يتتبعوا لغاية موقف الصلب، ففي إنجيل بيقول في نساء بس كانوا واقفين من بعيد بيشوفوا، طب والرجالة راحوا فين؟ مرقس بيقول تركوا الجميع وهربوا، وبطرس مشي معاه وبعد كده أنكره. طب عمل ايه بطرس بعد كده؟ الأناجيل مش بتقول كده يعني. إن مرقس فإننا لنسمع عنه شيئا أكثر من هذا بعد إنكاره ليسوع. إن مرقس ومتى ولوقا يخبروننا أن شهود الصلب كنا نساء تبعنا يسوع من الجليل إلى أورشليم، وقد رأينا دفنه واكتشفنا القبر خاليا صباح الأحد، وقابلنا يسوع بعد قيامته. ما بين قوسين ويعلق العلماء على ما قاله يوحنا عن وجود مريم أم المسيح عند الصليب بقولهم إنه من غير المحتمل أساسا أن يكون قد سمح بوقوف أقارب يسوع وأصدقائه بالقرب من الصليب. يعني كان غالبا الرومان هيمشوهم، يعني يخافوا لا يحصل حاجة أو حاجة زي كده، يخلوا الناس اللي عاوزين يشمتوا فيه هم اللي يحضروا، لكن اللي حابينه يبعدوهم بعيد. كذلك تقول دائرة المعارف البريطانية تعليقا على اختلاف الأناجيل في شهود الصلب: نجد في الأناجيل الثلاثة المتشابهة اللي هي الإزائية، يعني متى ومرقس ولوقا، أن النساء فقط تابعن يسوع، وأن القيامة التي وأن القائمة التي كتبت بعناية واستفاضة لا تضم والدته، وأنهن كن ينظرن من بعيد. طيب ولكن في يوحنا نجد أن والدة مريم تقف مع مريمين آخرين والتلميذ المحبوب تحت الصليب، ومن تلك الساعة أخذ التلميذ المحبوب إلى خصته. هذا بينما لا تظهر والدة في أورشليم حسبما ذكرته المؤلفات القديمة إلا قبيل عيد العنصرة وفي رفقة إخوتي، ده في أعمال الرسل 1:14. نعم، ما يعني في خلاف كبير، الناس تلاميذه كده والنساء عملوا ايه وقت ما كان مصلوب وشافوه ازاي، وكانوا قريب ولا كانوا بعيد، ومين اللي كان حاضر والكلام ده كله. ومن ذلك نتبين ان شهود الاحداث الرئيسية التي قامت عليها العقائد المسيحية وهي الصلب والقيامة والظهور انما كنا على احسن الفروض نساء، شاهدنا ما شاهدنا من بعيد ثم قمنا بعد ذلك بالرواية والتبليغ. طيب التعليق على أحداث الصلب، والآن يحق لنا التعليق على أحداث الصلب فنقول إن اعتماد كتاب أحد الأناجيل على ما رواه كاتب إنجيل آخر كان أولى به أن يوجد تآلفا بين الأناجيل ويمنع التناقض والاختلاف بينها، ولكن ما حدث كان على النقيض من ذلك. يعني هو المفروض مرقس كتب الأول وهم نقلوا من مرقس، كانوا مفروض بقى يتفقوا مع بعض على اللي قالوا مرقس، لكن في أسباب خلتهم إن هم يبدلوا ويغيروا ويضيفوا تفاصيل أو يحذفوا حاجات بحسب ما هم شايفين إيه الصح يعني، ويزبطوا الموضوع إزاي. إحنا لما زي ما قلنا على بداية إنجيل لوقا: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف وأنا قد تتبعت كل شيء من الدقيق، رأيت أنا أيضا مش عارف مين. فغالبا لوقا هو قبل مرقس وأخذ منه، لكن بما انه هو كتب، فيا اما كان شايف ان مرقس كان مقصرا او غير كافي او وقع في بعض المشاكل او حاجات زي كده. طيب، واذا اخذنا بما ترويه الاناجيل عن الصلب واحداثه لوجدناها قد اختلفت فيه من الالف الى الياء. ويكفي ان يراجع القارئ ما ذكرته الاناجيل عن حادث القبض وملابساته والمحاكمات، توقيت الصلب باليوم والساعة، اليوم اللي اختلف عليه يوحنا والساعة ما بين الأناجيل، صرخة اليأس على الصليب، شهود الصلب، كل ذلك وغيره كثير يكفي للقول بأن الأناجيل اختلفت فيما بينها اختلافا بعيدا، وهو اختلاف يكفي لرفضه ما يذكره أحد الأناجيل على الأقل. إذا أخذنا برواية الإنجيل الآخر فأيهما نأخذ به وأيهما نرفضه؟ يعني هو في اختلافات وفي تناقضات، إما واحد منهم صح والباقي غلط، إما كلهم غلط. ولو واحد منهم صح والباقي غلط، مين فيهم اللي صح؟ وعلى أي أساس هنرجح؟ رب قارئ درج على الإيمان التقليدي بما ترويه الأناجيل لا يجد مفرا الآن من أن يقول إنما العلم عند الله. يعني إحنا مش عارفين ما اللي حصل بالظبط. طيب، إحنا هنقف عند نهاية يهوذا الخائن في الصفحة رقم 108، إن شاء الله نكمل بكرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.